الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل التعوذ من الشيطان تقال في كل بداية قراءة سورة سواء الفاتحة أو القراءة في الصلاة السرية؟ وأقصد بذلك القراءة في الصلاة، أو تكفي في بداية الصلاة في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقول الله تبارك وتعالى فاستعذ، هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت هذا وصف، فيكون هذا التركيب مفاده أنه حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته، فتكون علة الاستعاذة هي تجدد القراءة. ولذلك نحن نأخذ من ذلك أصلا، وهو أنه يتعوذ بالله عند كل قراءة سواء أكانت قراءة الصلاة أو غيرها. فالمشروع للإنسان قبل قراءة الفاتحة أن يستعيذ، وإذا قال آمين وأراد أن يفتتح سورة أخرى فهذه قراءة جديدة أيضا، فالمشروع له أن يستعيذ. وإذا انتهى من الصلاة وأراد وإذا انتهى من الصلاة وأذكارها وأراد أن يبقى في المسجد قليلا ليقرأ شيئا من القرآن فتلك قراءة جديدة، فالمستحب له كذلك أن يستعيذ. فإذا تتكرر الاستعاذة عند تجدد القراءة، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا جرم أنه القول الصحيح لأنه متفق مع الدليل والتأصيل، والله أعلم. وكذلك إذا قام للركعة الثانية فالمشروع له أن يستعيذ قبل قراءة الفاتحة، وإذا قام للركعة الثالثة فالمشروع له كذلك أن يستعيذ قبل قراءة الفاتحة، وهكذا في سائر الركعات. فتتكرر الاستعاذة عند تكرر تجدد القراءة، والله أعلم.